ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. هذه في أي سورة؟ هذه في سورة إنه هو السميع العليم، فهو في موضع عندك إنه هو السميع العليم، نعم، وفي موضع آخر كما عندي إنه سميع عليم. واضح يا شيخ؟ لكن يظهر لي أنه تحتاج إلى مراجعة، تحتاج إلى مراجعة. نعم، هذا في أي سورة؟ في الأعراف آية 200 إنه سميع عليم، وفي فصلت اقرأ للآية من أول سورة فصلت. نعم، وفي سورة الأعراف لو تكرمت من أول الآية، لا 200 في سورة الأعراف، في سورة فصلت يمكن 36. إنه سميع. إذن فهمنا، صارت استفدنا فائدة في موضعي، وذكرني هذا بقصة يعني فيها شيء من الطرافة، وقد لا تكون. أظن الله يرحمه الشيخ أبو السمح كان فيه إمام الحرم، فيقرأ وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، فيرد عليه من خلفه يقول وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، ويأخذ وهي قد وردت كذا وكذا، فلأنه يعني اختلفت الصورة عند المردود عليه وعند الراد، فصار كل منهم لا يقبل ويكرر ما يقول. فأحد عاد الظرفة ولا أظنه ظريف في هذا الموضع، قال والله اليوم المشايخ تلاعنوا، الله المستعان. فهذا مثال نستفيد منه، لا بد أن نتأكد من الصورة التي في ذهن محاورك، قد تختلف فيحصل الخلاف، لكن لو وثقت أو صححت الصورة، يعني اتحدت الصورة في ذهنك وفي ذهن، يعني يقل الخلاف. طيب، بارك الله فيك، هذه فيها فائدة ولا نستطول البحثين. وقال تعالى لنبيه قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، كما أنه سبحانه بين أن الاستعاذة بغيره من الشرك، وذلك في سورة الجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وفي سورة الأنعام ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. ففي هذه الآيات ما يبين أن الله أمر بالاستعاذة به وحده ومنع من الاستعاذة بغيره، فدل على أن الاستعاذة عبادة لا يجوز أن تصرف لغير الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله، يقول الشيخ الفوزان، قال الشيخ يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، هذه من جملة الانتقادات التي انتقدها الجن الذين استمعوا للقرآن وآمنوا به، انتقدوها على قومهم من الجن، كما في قوله تعالى في أول السورة قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وبعدما نزه الله عن الشرك وتبرأوا منه جعلوا ينتقدون أقوامهم وما يفعلونه مما يخالف التوحيد، ولهذا قالوا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. يعني مع هذا القرآن ومع هذا القرآن العجب الذي يهدي إلى الرشد، قالوا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. ولهذا كما ذكرت في الدرس السابق أو في درس سابق أن البيت الذي يقرأ فيه القرآن أو المجتمع الذي يقرأ فيه القرآن يفر منه الشيطان، وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، وأنه كان رجال من، لأن القرآن يفند كذبهم، الوحي يفند كذبهم، وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحد. أيضا في الجن من ينكر البعث كما في الإنس من ينكر البعث إلى آخر السورة. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى أهل الطائف يدعوه من الله سبحانه وتعالى فردوه ردا قبيحا، وأغروا عبيدهم وسفهاءهم يرجمونه بالحجارة عليه الصلاة والسلام، رجع إلى مكة اللهم صل وسلم عليه. إذا نوع مما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني من المدعوين. قال وقد خرج من مكة على حالة شديدة، مات عمه الذي كان يدافع عنه، وماتت زوجته خديجة التي كانت تؤنسه، وكانت له نعم المعين على دعوته. ثم لما خرج إلى الطائف أصيب بهذا الرد القبيح، اشتدت به الحال صلى الله عليه وسلم جدا، وبينما هو كذلك يسر الله له من الجن من استمع إلى القرآن وآمن به. وذلك أنه لما رجع من الطائف وبلغ وادي نخلة بين مكة والطائف قام يصلي الفجر ويقرأ القرآن، واستمع له الجن فأعجبوا بالقرآن كما في هذه السورة وفي سورة الأحقاف، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، يعني بعد التوراة، كتاب بعد التوراة، يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. وفي سورة الجن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، فهذا فيه فرج من الله سبحانه وتعالى لنبيه وتسلية لنبيه، وأن الله يقيض له من يتبعه ويؤمن به لأنه مبعوث إلى الجن والإنس اللهم صل وسلم عليه. وأنه كان رجال من الإنس، الإنس بنو آدم، يعوذون برجال من الجن، الجن المراد بهم عالم من عالم الغيب، يعني مغيبين لا يراهم الإنس، يعيشون معنا في هذه الأرض وهم مكلفون مأمورون بطاعة الله ومنهيون عن معصية الله مثل الإنس، لكننا لا نراهم. قال تعالى إنه يراكم، يعني إبليس، هو وقبيله يعني جماعته من الجن من حيث لا ترونهم، فهم يروننا

لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فكلمات الله تامة لا يتطرق إليها نقص بوجه من الوجوه، ولذلك كان القرآن الكريم كاملا. وكلام الله ينقسم إلى قسمين: كلام شرعي وكلام كوني. فالكلام الكوني يدل عليه قوله: إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فكن كلمة الله، إذا قال لشيء كن فيكون، الفعل التعقيب السريع ولا يتخلف. والكلام الشرعي هو وحيه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم قرآنا وسنة، فهذا أيضا كلام الله، هذا كلام الله، لكنه كلام شرعي شرعه لعباده. والفرق بين الشرعي والكوني أن الكوني هو ما يتعلق بإرادته أن يفعل هو سبحانه وتعالى، أما الشرعي فهو الذي يتعلق بإرادته أن يفعل عبده، فقد يفعل وقد لا يفعل. هذا فرق واضح بين الشرعي وبين الكوني. الكوني لا يتأخر، والشرعي شرع لعباده قد يفعلون وقد لا يفعلون، وكل ذلك نعم بمشيئة الله، ولو شاء ربك ما فعلوا. فكلمات الله تامة لا يتطرق إليها نقص بوجه من الوجوه، ولذلك كان القرآن الكريم كاملا. لا يتطرق إليه نقص وافيا بحوائج الناس، والحكم وافيا بحوائج الناس والحكم فيما بينهم، وإزالة الشكوك والشرك والكفر والإلحاد، وبيان الأحكام والعدل بين الناس. كل هذا في القرآن، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. وفضل كلام الله على كلام غيره كفضل الله سبحانه وتعالى على خلقه. فالحاصل أن الكتاب والسنة قد دل على أن الاستعاذة عبادة، وما دام أنها عبادة فالاستعاذة بغير الله تكون شركا أكبر يخرج به صاحبه من الملة. فالذي يستعيذ بالجن أو بالشياطين يكون كافرا الكفر الأكبر، مشركا بالله عز وجل، كالذين يكتبون الحجب والطلاسم ويستعيذون بالشياطين وبمردة الجن، ويكتبون أسماء الشياطين في كتاباتهم وفي طلاسمهم، وكذلك الذين ينادون الجن عند الشدة وعند الخوف، هذا أيضا كله من الشرك الأكبر، لأنه استعاذة بغير الله سبحانه وتعالى. ومن هذا أيضا من يستعين بالجن عندما يتخاصم مع أحد فيقول: يا جن خذوه، يا جن شلوه، يا سبعة شلوه، بلهجة بعض الناس، نعم افعلوا به كذا وكذا، وهذا شرك بالله عز وجل إذا كان يقصد الاستعانة بهم. وكذلك الذي يعالج الناس بالاستعانة بالجن وسؤالهم عن المرض أو عن الذي سحر المريض، هذا أيضا يعني يستعين بغير الله وهو شرك. والحقيقة العجب يعني ممن يدعي أنه يسيطر على أحد من الجن ويصدق وهمه، وهو وهم ليس بصحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق تفلت عليه عفريت في صلاته فدعته. إيش معنى دعته؟ يعني خنقه. قال: فوجدت برد لعابه أو لساني على يدي، وأردت أن أربطه بسارية من سواري المسجد

أما أن تجلب للناس مشاكل الخارج وتشغلهم بها فهذه ما هي بدعوة إلى الله، وإنما هي اشتغال بأمور لا تفيد الناس ولا تحل مشاكلهم ولا تصلح فسادهم، وإنما تحبط أفهامهم أو تخبط أفهامهم. وقد تسبب سوء الظن بالمسلمين وبولاة الأمور، وقد تسبب سوء الظن بالمسلمين وبولاة الأمور وتفرق الكلمة، فالواجب علينا أن نتنبه لهذا. كثير منهم يعترضون حتى في دروس التوحيد، يقول يا أخي أنتم تتكلمون في التوحيد ليش ما تتكلمون عن قضية فلسطين؟ الجواب يا أخي أنتم ما اتفقتم بينكم وأنتم فلسطينيين، ولا سمعتم نصيحة ولي أمر المسلمين في والعهد الذي قطعتموه على أنفسكم في المسجد الحرام. فالإصلاح يبدأ يعني من الداخل. نعم، يقول أنا وفقه الله، يقول أنا ما أقول هذا من أجل الغمط من أحد، لا والله، ولكني أتأسف من واقع بعض الدعاة الذي تردى إلى هذا المستوى، ونسأل الله سبحانه أن يأخذ بأيدينا وأيديهم إلى الصلاح والفلاح والاستقامة والسير على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم فيما ينفعنا وفيما ينفع الناس، كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هذا منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما فيه خيرنا وخير أمتنا وصلاحنا وصلاحهم، وأن يصلح ولاة أمورنا، وأن يأخذ بأيديهم إلى ما فيه الخير للأمة وما فيه صلاح الأمة. نسأل الله أن يهيئ لهم البطانة الصالحة ويبعد عنهم بطانة السوء ويوفقهم لكل خير للإسلام والمسلمين. نسأل الله أن يعز الإسلام بهم ويعزهم بالإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الباب الذي بعده هو يشبه هذا الباب، وهو الاستغاثة بغير الله. الأول الاستعادة وهذا الاستغاثة، والفرق بين الاستغاثة والاستعادة: الاستغاثة تكون عند الشدة، والاستعادة في كل حال عند وقوع الشدة. استغاثة طلب الغوث ولا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجعلنا جميعا من المتحابين فيه. يقول: ما نصيحتكم لصديقي الذي لم يصلي الصبح ومتى يصليها؟ أن يتوب إلى الله عز وجل ويصليها، حتى لو فات وقتها يصليها قضاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وعلى جميع، نحن بحاجة إلى التوبة، حتى مهما يكن فالإنسان بحاجة إلى التوبة والاستغفار. فهذا الذي لم يصلي الصبح ينبغي أن يوعظ وينصح ويبين له أن تارك الصلاة والعياذ بالله قد يكون كافرا وقد يكون من أهل النار. هذا أيضا من يسبق الإمام أو يسجد ويركع معه، وهذا كثير جدا إلا ما رحم الله. لا، الحمد لله ليس كثيرا، يعني الذي يسبق الإمام يسابق الإمام أو يوافق الإمام، خاصة الذي يسابق الإمام أشد، أما الذي يوافق الإمام فهو لم يأتم بالإمام، لا وحده صلى ولا بإمامه اقتدى، إذن ما صلى، يخشى عليه أنه ما صلى. فالله المستعان. هو ليس كثيرا والله الحمد، يعني ما لاحظت الذي لاحظه هذا الشخص. والمشكلة أن الواحد إذا شاف له يعني حادثة أو حادثتين عممها، هذا خطأ. يعني لسنا دقيقين في التعميم في الكلام. إذا رأى مثلا منكر أو شيء عممه وقال خلاص الناس، من قال إن الناس هلكوا فهو الذي أهلكه أو فهو أهلكه بهذا الكلام. فالتعميم ينبغي الحذر منه. والله أنت عندك سؤال قلت لي إيه؟ لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. نعم هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم متفق عليه، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. وقلت لك أن المستثنى منه تقديره لا تشد الرحال إلى بقعة نيط بها عبادة أو مزيد فضل عبادة، يعني علق بها عبادة، لا تصح العبادة إلا به. مثل الحج، اللي ما يجي للمسجد الحرام ما له حج، ما يطوف طواف الإفاضة، ما يقف بعرفة. إذن عرفة والمسجد الحرام علق به عبادة وعلق به مزيد فضل عبادة. الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف، والمسجد النبوي أيضا الصلاة فيه بألف، الصلاة بالمسجد النبوي بألف صلاة فيما عدا إلا المسجد الحرام. المسجد الحرام يزيد عليه بعشرة آلاف، ألف في عشرة هذه مئة ألف فيما يعني المسجد الحرام فيما سواه إلا المسجد النبوي. ف يعني لا تشد الرحال إلى بقعة نيط بها عبادة، يعني لا تصح العبادة إلا بها، أو نيط بها مزيد فضل عبادة، إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. لا يرد على هذا الحديث السفر وشد الرحلة لطلب العلم، ولو ببريطانيا ولو بالشرق ولو بالغرب، لأن الرحلة لطلب العلم مثلا في الغرب ما هو لأجل أرضهم أو لأجل بقعتهم، إنما لأجل الفائدة، علم ينفع المسلمين، علم الطب، علم كذا. وإلا ما عندهم، يعني أقول ما عندهم زيادة علم في الشريعة. أي نعم. فالحاصل أنه ما يرد عليه أيضا السفر لصلة الرحم، قد يكون رحمك في مكان ما فتسافر إليه، مشروع أن تسافر إليه وتؤجر على هذا السفر، ليس ممنوعا بهذا الحديث، لأن الحديث المراد به لا تشد الرحال إلى بقعة نيط بها عبادة أو مزيد فضل عبادة. فالسفر لصلة الرحم في مثلا مصر أو في الشام أو في، ليس السفر لمصر للبقعة مصر أو بقعة الشام، إنما السفر لمعنى وهو صلة الرحم مثلا أو طلب العلم. واضح؟ فلا يرد عليه يعني صلة الرحم أو طلب العلم أو الجهاد، سفر للجهاد. أين؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل يمكن، ممكن أن يوكل أحد الأشخاص المقيمين في مكة أن يعتمر لأي شخص متوفى؟ هذه المسألة فيها تفصيل. إذا كان الشخص المتوفى لم يعتمر، ما اعتمرش، له مال يخرج من ماله، ما في مال ما تجب عليه العمرة، ما تجب عليه العمرة، ما تجب عليه، ما وجبت عليه. لابد من يعني شروط الوجوب، الاستطاعة وأمن، يعني وهو غير مستطيع، مات جمال لكنه لا ما استطاع. هل استطاع ولم يعتمر؟ ما تدري. إذن ممكن أنت على وجه التبرر أن تعتمر عنه، لكن من ميقاته حتى يكون كمالا. شوف أهل مكة بعض أهل العلم ما يرى عليهم عمرة، فكيف يعني إذا كان الأصل ما تجب عليه العمرة أو ليس عليه عمرة، كيف توكل أن يعتمر عن غيره؟ أنا حفيد مثلا وأنا عمر عمرة، يعمل عنه عمرة من ميقات، نعم من ميقات مثلا البلد الذي أنت فيه، أنت في المدينة من ميقات أهل المدينة إذا كنت اعتمرت عن نفسك. تعيد عليه السؤال تغالط فيه، احنا جاوبتك تو، تصلح انك تكون محقق. طيب والسؤال الثاني، ها عاد فيه ما فيه، هل يجوز القراءة على ماء وسكبه على سيارة جديدة للوقاية من الحسد والعين بعد الله تعالى؟ يا أخي يدل على خفة الإيمان والاتكال على الله في قلبك، اتكل على الله وامضي، لا تشيل خلاص خله بالشيخ. السؤال الثاني حقك، يعني استعرت ورقة واحدة ما شاء الله. لا يا أخي اتكل على الله عز وجل وتعوذ بكلمات الله التامة أحسن من أنك تقرأ ماء وتكبه على السيارة، مش داخل هذا. أي نعم، الله المستعان. نعم يا شيخ، ها أي نعم، ذكروا أن جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن في حديث صحيح للمروزي. يجوز الحلف بكلام الله، لأن السنة قد تكون تقرير يعني من أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم فتحلف بمخلوق، هل يجوز الحلف بالرسول؟ يعني ففيه إجمال، لكن السنة أقصد بالسنة السنة التي أوتيها الرسول مثل القرآن، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. الوحي بقسمين، له قسمين، السنة الحديث وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى بما فيه القرآن والسنة. أنت لو حلفت بكلام الله، حلفت بوحي الله بكلام الله صحيح، لكن الشيء اللي فيه إجمال، يعني مثلا لو مسكت المصحف وقلت والمصحف، يقول لك يعني هذا فيه إجمال، لأن المصحف عبارة عن يعني هو مكتوب فيه كلام الله لا شك، لكن الورق والرق والجلد وكذا مخلوقة، كما يقال الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري، والقاري وصوته مخلوقان، والكلام كلام الباري. فالشيء الذي فيه إجمال يحتمل كذا وكذا لا بد من التفصيل فيه. هنا ما حكم دعاء الصفة؟ هل تقوم بنفسها تفصلها عن عن الذات القائمة بها وتقول يا رحمة الله دومي؟ قد يعني عند هذا الأمر، لأن رحمة الله المنفصلة القائمة بنفسها هي أثر رحمته، وهذا تأويل الأشاعرة، يؤولون بعض الصفات ببعض، فقد يؤولون يعني المحبة بأثر الإرادة، أو يؤولونها للإرادة. فإذا قلت يا رحمة الله دومي، السامع يظن أنك يعني إن كان معك تمر ولا معك شيء أنك تعني هذا الذي بين يديك، وهو من رحمة الله، من أثر رحمة الله. فالصفة لا تقوم بنفسها، تقوم بالموصوف، تقول أعوذ برحمة الله، تضيفها إلى الله، نعم صح، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم، صفته هذا صحيح، لكن تعود بالصفة فتفصلها عن الموصوف هذا هو الخطأ. نعم، ها اي مضاعفة الحسنات يعني على الإطلاق، الحسنة بعشر أمثالها، لكن السيئات تعظم في مكة وفي المدينة لحرمة مكة وحرمة المدينة، تعظم يعني، ولكن السيئة بمثلها، والسيئة في الحرم ليست مثل السيئة في غيره، أي نعم، فهي تعظم ولا تضاعف. إذا اتصلت الصفوف لو بلغ مسجده صنعاء، لكن ما اتصلت الصفوف فداخل الحرم. يعني احنا ما نترك الفضاء ونقول خلاص احنا لا بد أن نصل الصفوف، لكن لو كثر الناس واتصلت الصفوف حتى لو كان يعني في الساحات، وكما قال عمر لو بلغ مسجده صنعاء فهو مسجده في التوسعة. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم يا شيخ. أنا أريد أسئلة في درسنا. أي نعم. أي يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. برحمتك لم تفصلها عنه، برحمتك القائمة بذاتك المقدسة. أي نعم. فالله هو الأول فليس قبله، الأول بصفاته فليس قبله شيء، والآخر بصفاته فليس بعده شيء، والظاهر بصفاته فليس فوقه شيء، والباطن بصفاته فليس دونه شيء. أحاط بالزمان ولم يحط به زمان، أحاط بالمكان ولم يحط به مكان. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إيه الأخ يعني يقول قولنا برحمتك أستغيث، يعني لما قلنا إنه ما يجوز أن تقول يا رحمة الله دومي، لأنه الصفة القائمة بالله مقيدة بمشيئته، فكأنك إذا خاطبت الصفة تقول بغير مشيئة الله، وهذه مقيدة بمشيئته. الرحمة رحمن الدنيا والآخرة، فهو سبحانه وتعالى رحمته العامة شملت الخلق كلهم، ورحمته الخاصة اختصت بالمؤمنين، وكل هذا بمشيئته سبحانه وتعالى، وهي الصفة متعلقة بالموصوف، ليست منفصلة ولها يعني فعل من دون الموصوف، من دون مشيئة الموصوف. لعله اتضح الأمر الفرق. نعم. صاحب الورقة هذه من هو هذا؟ أنا يقول ما حكم تخفيف اللحية؟ مش تقصد تخفيف اللحية يعني مرة على الصفر ولا يعني؟ ورد عن ابن عمر أنه يأخذ من لحيته من عرضها وطولها إذا اعتمر أو حج، والشيخ المشايخ والأهل الحديث يقول الحجة في رواية ابن عمر لا برأيه، يعني هذا فعل ابن عمر وذكر عن عمر رضي الله عنه. على كل حال المسألة يعني الآن ما هي به الإشكال في حلقها. لا هو ما هو راح صاحب السؤال ما هو. وقد يكون المبتلى، وهذا أمر عمت به البلوى، قد يكون المبتلى بحلق اللحية أو بتخفيفها لديه حسنات وخصال تفوق من لحيته طويلة، يعني ليس طول اللحية هو يعني ميزان التقوى، إنما هو سنة، هو سنة واجبة. لا أحد يفهم من قولي سنة يعني أقول غير واجب، وأنه يعني ليس حرام حلقها، حلقها محرم، لأن الأمر يقتضي الوجوب، ومخالفة الواجب فعله يؤجر عليه الفاعل ويأثم عليه من خالفه. لكن قد يبتلى الشخص بحلق لحيته وفيه خصال تفوق من هو موفر للحيته، وليس كل من وفر لحيته يعني أن هذا يكفي. اليهود فيهم لحى والسيخ وهم ألعن خلق الله. أي نعم، ومشر خلق الله. فعلى كل حال توفير اللحية هو واجب وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي لمسلم أن يتشبه بمخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول إيش من يسب وإيش ما رأيك أو ما رأي الدين، من يسب ويستخف أو يستهزي في أهل الدين. الله إذا كان يسب الدين يسب الإسلام ويستهزئ بالمسلمين هذا على كل حال كافر. يكفر قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرت. قالوا إيش علمك على مكرافع الرأس؟ إيش معنى الكلام؟ ونشوفك قوي، من يفسر لي الكلام هذا؟ ما أدري. قال إيش كلنا ناس بس أنا العبودي، إيش معنى الكلام هذا؟ ما أدري. وعليكم السلام، ما حكم من يصلي الوتر ويقرأ غير السور المذكورة لعل الكافرون الإخلاص؟ لا بأس، ما في بأس، لكن هذه سور اي نعم ورد أنها تقرأ في الشفع والوتر. الله نعم يا شيخ. ها اي اقرأ القرآن ولهم لزوم انهم يتكلمون معك او تكلم معهم، لا يكذبون. ما هو صحيح، ما هو صحيح، قد يحصل يعني اذا قالوا بالقرآن فمعنى هذا انهم ما يخطئون، لكن هم يخطئون ويقولون هذا من القرآن، يخلط يتكلموا يقرأ الآية وانت تسمعها ثم يخفي اشياء اخرى ما تسمعها، اي لكن يخفي ايات اخرى ما تسمعها بعض الدجاجله، وبعضهم يقرا القران وهذا واضح. ها اي انا ما فهمت يعني مش مقصودك. على كل حال الرقيه جائزه، الرقيه بالقران نعم جائزه، والله يشفي بها ويبعد بالقران، يبعد الشياطين ويبطل السحر. وش يدري هم يعرفوا وش يدري يعني لا تنساق معهم ولا وليس يعني ما هو على كل حال، ما هو على كل حال يعرفون الجان ولا يعرفون. اي نعم نعم نعم الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة. الصلاة نعم. بالنسبة للفرد. بالنسبة للفرد. أي لكن الجماعة جماعة. أي بالنسبة للفرد الذي يصلي منفردا. أي. نعم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. واحد.